يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام ما زلنا بفضل الله مع هذا العلم الجليل علم المصطلح مصطلح الحديث ومع هذا الكتاب الجليل للعلامة الشامي القاسمي والكتاب المسمى بقواعد التحديث. انتهينا إلى الباب الخامس وهو الذي يتكلم فيه عقده يتكلم فيه عن أهم مسائل الاصطلاح والذي لا يتصدى لها إلا الجهابذة من أهل العلم ألا وهو علم مصطلح ألا وهو علم الجرح والتعديل. أقول من منن الله على هذه الأمة إن الله جل في علاه حفظ لها دينها حفظ لها شريعتها كما قال الله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويدخل القرآن دخولا أوليا في قوله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر ويدخل بعد ذلك السنة لأن السنة من الذكر كما قال الله جل في علاه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. فالسنة كالقرآن قرينان لا ينفكان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله سبحانه جل في علاه. فالسنة وحي كما قال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يدخل أيضا تحته السنة وقول الله جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله جل في علاه قد حفظ كما قلنا الكتاب ودخل في دخولا أوليا في الحفظ وحفظ السنة وحفظه للسنة بأن خلق الله أقواما باع أنفسهم رخيصة لله جل في علاه باع كل غار وثمين من أجل هذه السنة من أجل تحصيل هذه السنة كان الواحد منهم لا يهدأ له بال حتى يرحل ويضرب أكباد الإبل فيعلو بإسناده فيسمع من الشيخ المعاصر له هذا الحديث الذي أخذه بنزول. وكل منهم كان ينفق أمواله الطائلة من أجل أن يتعلم علم الرجال يغربل الرواة المقبول منهم والمردود والوسط وغير ذلك حتى يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريف وعن إدخال المفترين فيه ما ليس منه وأيضا إظهار وكشف عوار الكذابين والوضعين. وهذا حفظ الله فيه ما شاء. لذلك يعني ابن المبارك قال ورحمة الله على ابن المبارك عندما قال لولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. وأيضا قد بين علماؤنا بأن الإسناد شرف لهذه الأمة ما تجد أمة من الأمم لها مثل هذا الشرف ألا وهو شرف الإسناد. فيعني الصلة بين النصارى وبين عيسى مئات قرون بين الواحد من الذي يروي عن عيسى عليه السلام وبينه. أما نحن بفضل الله سبحانه وتعالى يمكن للإنسان أن يأتي بإسناده من هنا الآن من هذا العام الذي يعيش فيه من هذا المسجد من أي مكان وهو يعيش في دنيا الناس في أيام الناس اليوم ويذهب بهذا الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تفضل الله يؤتي ما شاء. فقلت هذه هي المنقبة العظيمة لهذه الأمة. لذلك حسد اليهود وحسد النصارى الأمة الإسلامية على مثل هذا الشرف. قال بعضهم حق لهذه الأمة أن تفتخر بعلم الأسانيد. هذا فضل الله يؤتيه ما شاء حفظا لهذه الشريعة الناسخة الخاتمة تفضيلا لله لهذه الأمة على سائر الأمم. تكلمنا في مستهل الكلام على الجرح والتعديل وعرفنا الجرح والتعديل وقد قسم المصنف الجرح والتعديل إلى مسائل. تكلم عن المسألة الأولى بيان طبقات الرواة طبقات الرواة فنقل عن الذهبي أن أهم هذه الطبقات وأرقى هذه الطبقات وأسمى هذه الطبقات طبقة الصحابة. وطبقة الصحابة كلهم عدول لا تفتش ولا تنقب على المعدل أو مجرح بحال من الأحوال بل من جرح في الصحابة باتفاق الأخيار هو زنديق. الذي يجرح في الصحابة هو زنديق. لذلك اختلف العلماء في من يسب الصحابة هل هو كافر أم لا. يعني اختلفوا في كفره، والراجح أن مسألة كفر سب الصحابة لها تدقيق آخر، لكن الإجماع على تفسيقه. فإذا السب جاء للديانة، يعني لو سب الصحابة في ديانتهم أسقط ديانتهم فهو كافر، هذا الراجح الصحيح. أما إذا سب من أجل سمات شخصية معينة مثلا، أو من أجل التشيع لشخص، أو ينصب العداوة لشخص، هذه المسألة فيها نظر كبير. لكن الإجماع قد استقر على أن من اتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالزنا، اللهم ارفع مقامها ويا زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو كافر بالإجماع. ومن لم يكفره فهو كافر، لأنه يكذب الله ويكذب رسوله تكذيبا صريحا. وأيضا من كفر أبا بكر أو كفر عمر أو كفر عثمان أو كفر علي أو أكفر العشر المبشرين بالجنة فهو كافر، لأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه صراحة في أبي بكر وعمر ظاهرة، أما في باقي العشرة ففيها ما فيها من النظر. لما؟ لأن العشرة الذين بشروا بالجنة ما بشروا بالجنة بدليل قطعي، لكن بشروا بالجنة بدليل أحاد. ومنكر حديث الأحاد يعني العلماء اختلفوا فيه اختلاف عريض، هل يكفر ولا ما يكفر، لكن الحق أن نقول العشرة الذين بشرهم صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقد يعني التواتر فيه تواتر معنوي الآن واجتماع الأمة على أن هؤلاء العشرة قد بشروا بالجنة، فمن كفرهم أو قل فمن قدح في ديانتهم كان كافرا كفرا ظاهرا، ومن لم يكفره أيضا يكفر، لأنه قد وقع في أمر هو أقرب ما يكون إلى أن يكون معلوم من الدين بالضرورة. تكلم بعد ذلك عن الطبقة الثانية، وقلنا طبقة الصحابة كلهم عدول عدلا وضبطا، هذا هو الأصل. لكن نقول ولا يمنع ذلك أن يقع الوهم في الصحابة، وليس لقزم مثل أن يتكلم بهذا، لكن نحن نبين حال الصحابة، وهذا حال علماءنا السلف الذين بيانوا ذلك. الأصل في الصاحب أنه عدل ضبط، هذا الأصل في الصاحب، لكن هل ده يمنع أن يقع منه الوهم؟ لا والله، لا معصوم إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عصم أحدا الله جل في علاه إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. فالوهم يدرك الصحابة، يدرك الصحابة، وقد بينا ذلك بأن عائشة رضي الله عنها وارضاها وهمت الصحابة. وهل للتابعين أن يوهموا الصحابة؟ نعم، لبعض التابعين الأفاضل العلماء لهم أن يوهم بعض الصحابة فيما ظهر له الوهم بدليل وبقرينة، لا بالتشهد، نعوذ بالله من الخذلان، بالقرينة وبالدليل. ولذلك سعيد بن المسيب وهم ابن عباس رضي الله عنه في زواجه من ميمونة وهو حرام، قال ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حرامة، فقال سعيد بن المسيب وهم ابن عباس في هذا الحديث. أبو رافع كان السفير وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها إلا حلالا. فللتابعي أن يوهم الصاحب، للتابعي أن يوهم الصاحب بشرط وقيد، ألا وهو أن تكون عنده القرينة، وهذا الوهم لا يكون مضطربا. يعني الوهم الذي يقع فيه الصاحب وثبت بالدليل الساطع كشمس النهار أنه قد وهم في هذه المسألة، فهو على عدلته وضبطه، لكن في هذا الحديث مثلا نقول أنه وهم في هذا الحديث فلا نأخذ به. كإصرار ابن عباس رضي الله عنه وارضاه اجتهادا على نكاح المتعة، ونكاح المتعة الغريب أن كثير من الفقهاء يعني توارثوا هذه المسألة، أنهم يرون أن ابن عباس خالف الصحابة جميعا في مسألتين مهمتين جلتين. المسألة الأولى مسألة الربا اللي هي ربا صبر، الدرهم بالدرهم والدرهم بالدرهمين، يقولون ابن عباس قال بجوازها، ويقولون وهذا فيها نظر سنبينه، لأن بعض الرواة أنه رجع والصحيح أنه لم يرجع، هو تمسك بحديث أسامة الأول، فهو وهم ابن عباس هنا أنه لم يعلم الناسخ. يعني كان الإنسان لما دخل المدينة فكانوا ينفقون الدرهم بالدرهمين، فأقرهم على ذلك مدة من الزمن، ثم بعد ذلك قال صلى الدرهم بالدرهم ربا الا ان يكون مثل سواء مساواة الى اخر الحديث، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يبلغ ابن عباس النسخ. اما بالنسبه للمتعه جزما ابن عباس ما قال بجواز المتعه هكذا اطلاقا. ابن عباس بالتحقيق والتحرير كان يقول في المتعه، كان يقول ان المتعه تجوز كجواز اكل الميت للمضطر، كان بيقول المتعه تجوز كجواز اكل الميت للمضطر. وكثير من الفقهاء وكثير حتى من المحدثين لم يحرروا المقام ولا النزاع، وقالوا بأنه قال بأنها مباحة، لذلك علي بن أبي طالب اشتد في نكيره عليه عندما قال له إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة في خيبر. والصحيح أن المتعة نكاح المتعة أخذ مراحل في مسألة التحريم، أحد يعرف هذه المراحل؟ استقر الأمر على إيش؟ على الجواز مع الكراهة. فهذه اذا كانت ها التحريم الحمد لله يعني اجماع ما فيش شيء اسمه اجماع بعد الصحابه كلام جابه في خلافه عمر قال ابي بكر وعمر وابن عباس ابن عباس في خلافه ابن الزبير قال به ابن عباس في خلافه ابن الزبير قال به هترجع لمساله اصوليه وهي هل الاجماع بانقراض الزمن يقال فيه بانقراض الزمن ولا ما يقال طبعا المساله الاصوليه دي سيبك انا بتكلم في خيالات فلا ندخل فيها الان لكن هي مساله انقراض الزمن هي مساله اصوليه لا ندخل فيها الان عشان ما نوعك الاخوه وعك شديد لكن مراحل المتعه كانت مباح صحيح ثم حرمت في خيبر تحدث علي بن ابي طالب هذا راجح ثم نعم حلت في الفتح حتى في الفتح أبي وغيره قال يعني جئت امرأة بثوب خلق وجاء صاحبي بثوب جديد يعني يريد يتمتع بها فنظرت فخايرت فقالت ثوب جديد وثوب خلق ورجل شاب ورجل شيخ من الذي معه الثوب الجديد الشيخ الشيبة ومن الذي معه الثوب الخلق الشاب قالت فاختارتني على إيش على الثوب الجديد قالت لا فاختارتني أنا وكان بالثوب ثم بعد ذلك نزل التحريم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة إلى الأبد إلى الأبد فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم على ما أباحها لذلك الشافعي في الأم يصطر كلاما من ذهب يقول لا أعرف شيئا شرعه الله ثم حرمه ثم شرعه ثم حرمه إلا المتعة طبعا في أشياء أخرى صراحة هو ما ورد عليه الحمر الأهلية مرت بهذه المراحل أيضا لكن الظاهر هو المتعة الغرض المقصود هذه مراحل المتعة ابن عباس الحق أنك لا توهم ابن عباس مسألة المتعة لأن ابن عباس ما رأى حلية المتعة وجواز المتعة على الإطلاق رآها على أن المرء إذا تساوى معه الفرص في الزنا أو في المتعة فقال في المتعة قال بالمتعة وطبعا هذا الكلام اجتهاد من ابن عباس وهو اجتهاد خاطئ فيه مخطئ فيه وخطأه يتبين لنا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فعليه بالمتعة أسهل وأيسر صح ولا لا يا إخوة فهموا التدريج أسهل وأيسر أم لا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالمتعة أيسر وأسهل أو عليه بنكاح اليد الاستمناء أيسر وأسهل صح ولا لا فلما تباعد الشرع عن الاستمناء وعندنا ظهر القرآن يحرمه إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم ولما بعد الشرع أيضا بيننا وبين المتعة علمنا أنها حرام لأن الإنسان ما خير بين أمرين إلا اختاره ما لم يكن هذا هو الشاهد المهم ما لم يكن إثما فإذا المتعة إثم واجتهاد ابن عباس لا يصح الغرض المقصود توهيم الصحابة لا يكون إلا من الصحابة أو بعض التابعين بشرط وقيد هو أنك لا تجعلها مضطردة تقف عندها فقط هذا هو الراجح الصحيح ثم انتقل بعد ذلك إلى الطبقة الثانية طبقة التابعين هذه طبقة أيضا من قرون الخيرية من السلام يقول خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لكن أنت خذ قاعدة معينة وهي ضوء الشمس أكثر الناس استفادة به كلما اقترب منه لا تقول لي احترق النظريات الله بارك فيك ما أريد تنطع الآن لكن كلما تباعد كلما كانت الاستفادة أقل هي نفس الأمر هذه كلها مستقاة من حديث أنس بن عباس أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يأتي زمان إلا الذي بعده أشر منه فأفضل الناس على إطلاق الصحابة ثم الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين فكبار التابعين طبعا مراحل الصحابة لها مراتب ثلاثة كبار التابعين أواسط وإيش وصغار الكبار والأواسط والصغار كبار التابعين هذه التي ارتضينا من كلام المصنف هنا ارتضينا أن من وافقت أحاديثه الثقات الأثبات ولم نجد فيه جرحا ولا تعديلا لنا أن نقبل رواته ليش؟ لأننا عندنا أصل عام بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم المجمل لا التفصيلي تعديل النبي صلى الله عليه وسلم المجمل لهذا الزمان ولذلك ترى الذهبي رحمة الله عليه يقول أن التابعون سيكاد يعدل فيهم من يكذب عمدا ولكن لهم غلط وأوهام فما نظر غلطه في جانب الموافقة يعني احتمل وإلا فمن تعدد خطأ غلطه وكان من أوعية العلم اغتفر له ايضا, يعني يغمر في بحر احاديث, وهذه ايضا بالنسبه لكبار التابعين. اما صغار التابعين لا, من كثر غلطه, ولو كان بحرا في الروايه واما تركوه واما انزلوه عن درجه صحه الاحاديث. قال ونقل حديثه وعمل به على تردد بين الائمه الاثبات في الاحتجاج بمن هذا نعته, ثم مثل تمثيلا صراحه لا يوافق ما قال, الا هو الحارث الاعور. والحارث الاعور ضعيف, وبعض العلماء اتهمه بالكذب لقول الشعب فيه حدثني الحارث الاعور واشهد الله انه كذاب. بعض العلماء كذبه بذلك, لكن الصحيح انه ليس بكذاب لكنه ضعيف. وعاصم بن ضمره وصالح مولى التوامه وهذا وعطاء بن السائب وكل هؤلاء ضعاف, اتفق العلماء على تضعيفه. ثم قال من فحش خطأه لم يحتج بحديثه. إذا فحش الغلط وتكرر الغلط منه ولا نحتمل تفرده, فقال لا يحتج بحديثه. وقال هذا لا يكاد يقع في التابعين في الكبار, يعني هذا في أواسط التابعين أو في صغار التابعين. ثم انتقل إلى المرتبة أو الطبقة الثالثة, هي طبقة صغار التابعين. قال كمالك والأوزاعي وغير هؤلاء لهم مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى من أغنت شهرته عن البحث في القول فيه, من أغنت شهرته عن البحث في القول فيه. ولا يقال أن هذه الشهرة هي شهرة بحمل العلم فقط على حديث الذي يحتج به ابن عبد البر, فأن العدل هو من حمل العلم. لا, هو أغنت شهرته, اشتهر بين أهل العلم بأنه من حملة العلم, بل أنه من حماة هذه الديانة, كالزهري, كسفيان الثوري, كسفيان بن عيينة, كوكيع ابن الجراح, كشعبة, كابن القطان, كابن مهدي, كأحمد بن حنبل, كيحيى بن معين, كالبخاري, كمسلم, كالشافعي, كالإمام مالك. هؤلاء شموس في سماء إسلامنا, فهؤلاء لا تبحث عن التعديل والتجريح فيها, يعني التجريح يطرح والتعديل لا تبحث عن معدل. أغنت شهرتها أن تبحث عن معدل ومجرح فيه. لكن الكلام هنا إذا كان هؤلاء في المرتبة الأولى وهؤلاء يقبل حديثهم ولا يقف عنده أحد, ومن وقف عنده لابد من ولي الأمر أن يعذره, لابد أن يعذر, بل لابد أن يؤدب علنا حتى لا يتجرأ أحد على أمثال هؤلاء. لكن الكلام هنا هؤلاء الأفذاذ, هؤلاء الذين وصفوا بهذه الشموس, هؤلاء الذين قال فيهم الشافعي كمالك, قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم, وكان ابن القطان أو شعبة كما قال الإمام أحمد حنبل يقول شعبة أمة وحده في هذا الشأن. وسفيان الثوري قال أمير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري نفسه لما سئل عن ابن القطان قال شيطان, ما يقصد شيطان استغفر الله بالذنب, ويقصد بقوة الصبر على الحفظ وأيضا قوة الحافظة. الغرض المقصود هؤلاء, هل بعدما وصلوا لهذه المرتبة لا يتكلم فيهم؟ لا والله, ما سلم أحد من الكلام فيه, ما سلم أحد, بل أنا أنطق بكلام قاله الشيخ صالح بن عثيمين وهو كلام في السلف, يعني هو يستقيم من كلام السلف فقط احتجاجا استقاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال لا تسبوا الدهر فأنا الدهر, فقال لم يسلم رب العالمين من عباد. فهل يسلم العباد من العباد؟ أبدا قط. هذه قاعدة لا تحزن أي أحد يتكلم فيه, إن كان الكلام بالباطل, أما إن كان الكلام بالحق لابد أن يرجع ويراجع نفسه ويقف أمام ربي فيستغفر ويرفع شعارا دائما يقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. والعملة الزائفة لا تروج على الله, العملة هذا أصل أصيل بين تعامل العبد مع ربه, العملة الزائفة لا تروج على الله بحال من الأحوال. من رام نصرة الدين وكان يعمل لدين الله جل في علاه فإن كل ما فيه بحق فعليه أن ينشر هذا ويستغفر الله ويتبرأ منه, وإن كان بباطل وكل أمره إلى ربه جل في علاه فالله ناصره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا نقول هذه المرتبة هؤلاء, حتى أن الإمام الذهبي لم يدخل ترجمة الأئمة الأربعة على كلام في واحد فيهم في منطقة في مسألة الحفظ, وهذا أيضا ليس لأمثالنا أن يتكلم في مثل هذه المسألة, أطرح الكلام فيها. لكن أنا أقول الذهبي بكلية الذهب, الذهبي خاتمة الحفاظ, الذهبي عين تنظر إلى الذهبي وقلب يشتاق إلى رؤيته والله إلى كلام الذهب. الذهبي هذا الفقه العظيم يقول هيبة ومكانة لهؤلاء كأنه رق الأئمة الأربعة لمكانة الصحابة, لأنه لم يدخل في ميزان الاعتدال الصحابة. الصحابة أجل من أن يدخلوا في ميزان الاعتدال، ميزان بيتكلم على الوقت المتكلم فيه. الأئمة الأربعة أيضا ما أدخلهم في ميزان الاعتدال، وكما قلنا النسخ التي ذكر فيها الإمام أبو حنيفة في ميزان الاعتدال هذا من النسخ الراجح الصحيح أنه ليس من الذهبي. الذهبي في المقدمة نفسه قد نص على أنه لم يدخل الأئمة الأربعة، هذا الغرض النص، ومع ذلك لم يسلم أحد منهم في الكلام فيه. الزهري قل لأن يأخذ بالطبق الأرقى، الزهري هذا أمير المؤمنين في الحديث، الزهري له من على الأمة بأسرها ألا هي أسر. كما قال أحسن تدوين السنة لما كلفه من لما كلفه أبو جعفر المنصور رحمة الله عليه، فلما كلفه أبو جعفر لما كلفه من عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز مما عظيمة لم يسلم الزهري من الكلام فيه. وكيع بن الجراح، تعرفون وكيع؟ ما أنبتت العراق مثل وكيع. وكيع الجراح كان يدخل مكة يقولون قدم علينا التنين، تنفض كل المجالس ويلتفون حول وكيع. وكيع أيضا ما سلف، ها؟ ها؟ من صغار التابعين، من أتباع، من كبار أتباع التابعين، يعني تنزل أتباع التابعين. ننزل في المنزله اللي تبقى بعدها اتباع التابعين. لذلك صدرت انا الزهري، ما اتكلمش عن من اربعه، اتكلمت عن الزهري الان اصدر به الباب. فالزهري ما سلم، الزهري امير المؤمنين في الحديث الحق، الزهري يرسل عن من هب ودب ويدلس، ومع ذلك يعني حتى اختلف كلام الحافظ بن حجر في مساله مرتبه الزهري، جعل مره في الثالثه ومره في الثانيه، والصحيح الراجح انه في الثانيه، هذا الراجح الصحيح، يغمر تدريسه في بحر روايات. لكن الزهري لم يسلم في العدالة، قدحوا فيه، يعني دخل عليه مرة فوجدوه قد صبغ بالسواد، والصبغ بالسواد الحق أنه خلاف وخلاف معتبر، هذا هو الحق، مع أننا ندين الله جل في علاه بأنه لا يجوز وجنبوه السواد، ونحن ندين الله بصحة الحديث، من قرح الحديث فهذا له، لكن نحن ندين الله بصحة الحديث. والصحيح الراجح أنها مسألة خلافية، وإن كان جمهرة من أهل العلم يرون أن السلام كان يصبغ بالحناء والكتب، وكان الصحابة يصبغون بذلك بالحناء والكتب، وهو بني اللون غامق يميل إلى السواد، وهذا نعتذر به للزهري، أو نقول لا الزهري كان يستعمل الخضاب بالسواد جيد. فأخذوا عليه أمرين فانتقدوا عدالته بالأمرين، الأمر الأول أنه كان يخضب بالسواد، قالوا هذه خدشة للمروءة، هذا عاصي وقد أعلن عصيانه، وهذا كلام يعني لا يمكن أن يقبل. الحسن والحسين نقل عنهم، الحسين نقل عنه بإسناد صحيح أنه كان يغضب بالثواب، الحسين كان يفعل ذلك، تمرح الحسين، فهذا كلام يعني سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام لا يمكن أن يؤخذ به، لأن المسألة خلافية والخلاف معتبر، وفي الخلاف المعتبر لا ينكر على صاحبه فضلا على أن تقدح في عدالته. فالزهري أخذ عليه ذلك، وأخذ عليه الأمر الثاني قالوا كان يخدم هشام بن عبد الملك، كان خادما للسلطان، وقلنا كثير من بعض الرواة منهم تشدد كانوا يرون الدخول على السلطان قطح في العدالة، وهذا كلام فيه غلو، هذا كلام فيه غلو، بل السلطان هو ولي الأمر، وأنت مأمور شرعا أن تأتمر بأمر ولي أمرك، فهذه مسألة لا تصح في علم الأحوال، بل دخولك على السلطان ناصحا أمينا له تكون من بطانة الخير، هذا من الخير الكبير. فالمسألة فيها غلو وتشدد، وفيها توسط في القول، وفيها أيضا جفون. فنحن نترك هذه المسألة عامة، نقول بعض العلماء ضعف حميد الطويل أيضا قال عمل عريفا للسلطان، وبعضهم ضعف الإمام مالك نفس الأمر كما سنبين، ضعف الإمام مالك لأنه كان يأخذ هدية أبي جعفر المنصور، كان يأخذ هدية السلطان أو يأخذ عطية السلطان، فيعني حتى قيل عنه أنه قال دعك من العطية التي أخذها وخذ مني علمي، كيف تتكلم في هذا؟ سنبين المسألة أن ما في أحد إلا هو تكل ما فيه، وسنبين الضابط والميزان عند علماء الجرح والتعديل، متى أنا أخذ بهذا القول وأسقط هذا الراوي، أو لا أخذ بهذا القول ولا أسقطه، حتى ممكن نسقط ذلك على الواقع الذي نعيشه، إذا كان في بعض العلماء أو بعض طلبة العلم أو بعض الخطباء أو بعض الدعاة عندما يتكلم فيهم، فينظر هل الكلام فيه حق، ميزان الشرع موجود، وهل البدعة التي وقع فيها أو الخطأ الذي وقع فيه رجع فيه حقا ثم أقر أو أنكر، وأيضا كانت هذه ثبتت بالشرع أنها مخالفة أم هو خلاف معتبر، هذا الذي لابد أن ننظر فيه. لذلك علماءنا لما نزلوا إلى هذه الأقوال طرحوها عرضا، وكما قال الإمام مسلم، يعني أنا ما أشرحها إلا تفقها بيننا حتى نتعلم، الإمام مسلم يقول الكلام النازل، يعني الكلام الذي لا يساوي شيئا إماتته بالسكوت عنه لا تنشره، تميته بالسكوت عنه، تنحي نفسك عنه لا تتكلم به. لكن نحن هنا الآن نتعلم هذا العلم. فالزهري وصل الكلام في الزهر بأنه كما قلنا وقع في مثل هذا وأنه كان عريض. فنقول أولا مسألة الخضاب مسألة لم يثبت شرعا أنها معصية، بل الحديث الدائر عليه الكلام في قوله سلم وجنبوه السواد، هذا الحديث فيه كلام، فيه كلام. ومسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية، إذا الخلاف معتبر فلا يصح أن تسقط عدالة راوي مثل هذا رفع راية السنة ولو المنة العظيمة على هذه الأمة من أجل مثل هذه المسألة. وأيضا مسألة السلطان قلنا أن هذه المسألة يتجاذبها أقوال كثيرة، لكن نقول حق ولي الأمر على الرعية حق عظيم جدا، لكن العالم ضبط جيد جدا، العالم الذي يرى أنه إن دخل على أهل الدنيا أو دخل على السلطان ف يعني الدنيا دخلت قلبه مثلا ولم يكن ناصحا امينا، هذا الذي يجب عليه الا يتقدم الى بين يدي السلطان مثلا، او انه لابد ان يمتنع عن ذلك حتى لا يفتن هو، بل امه مرتكزه على العالم. فهذه المساله كما قلنا لابد يكون لها تصنيف اخر او كلام اخر او درس اخر نتوسع فيه، لكن هذا الكلام طرح ولم يؤخذ من الاساطين ولم يؤخذ عن الاساطين انهم اقروا مثل هذا الكلام في الزهد. وكيع التنين، هذا وكيع الحافظ وكيع الثقة الثبت، كان يشرب النبيذ، طبعا هذه صاعقة في قلوبكم، كان يشرب النبيذ حقا، كان يشرب النبيذ، هل أسقطه أحد من أهل العلم أنه يشرب النبيذ؟ مع أننا ندين الله أن شرب النبيذ حرام، حرام، لأن القاعدة عندنا في الحديث الصحيح ما كان ما أذكر كثيره فقليله حرام، ما أذكر كثيره فقليله حرام، النبيذ قليله لا يذكر بحال الأحوال. فهو كان يشرب النبيذ على رأي من؟ أهل الكوف، كان يشرب النبيذ على رأي أهل الكوف أصحاب، هو يتفقه على أيديه، فكان يشرب النبيذ. هل أسقطه واحد من الأئمة؟ ما أحد أسقطه بحال من الأحوال. الإمام مالك كما قلنا تكلموا فيه، هو تكلم في ابن أبي زيد وتكلم في ابن أبي زيد، الكلام هنا مطروح من الجانبين، لا أسقطنا هذا العالم ولا أسقطنا هذا العالم، بقاعدة الأقران كلامهم إيش؟ يطرح والله يا رب، لان ما التحاسد بين اهل العلم موجود كالتيوس في الحظيره موجود، الا من عصم الله جل وعلا وعصم قلبه. ومساله المكانات والحيازه والتصدر هذه مساله لا يعلم بها الا الله، ونحن نرضى بالامام مالك ان يكون كذلك او ابن ابي زيد يكون كذلك، لكن يقع التحريش موجود، لذلك طرحوه. انت عندك لو كتبت مجلدات فيما حدث بين السخاوي وبين السيوطي ما انتهيت من سب هذا فاكر وسب هذا، وهم علماء اجله حفظوا لنا السنة أيضا من الحفاظ. فالحاصل الكلام هنا لم يؤخذ به ولم يطرح. الشافعي تكلم فيه من؟ رجل باع كل ما يملك من أجل علم الرجال، يحيى بن معين قال أنفقت ألف درهم أو ألف دينار لعلم الرجال، تكلم في الشافعي. وهل أخذ العلماء بكلام الشافعي؟ ما أخذ العلماء بكلام يحيى في الشافعي، طرحوه، بل كان قاضحا في يحيى أن يتكلم في الشافعي. هذه مشكلة أم المشاكل، هذا المكر السري راح يقول لبقاري ولا صح أن أستشهد به هنا، استغفر الله، سيقول السلام بحال من الأحوال من يحيى، لكن يحيى ما كان يعرف ما يتكلم به الشافعي، وهذا الذي حل لنا هذا اللغز، لأننا إذا وقفنا حائرين. يحيى بن معين الثقة الثابتة، يحيى بن معين العدل، يحيى بن معين الدين، يحيى بن معين الذي كان يقف أوقف نفسه من أجل دين الله الذي في أراه من أجل علم الرجال، يحيى بن معين بشهادة ابن المديني، بشهادة مشايخه، بشهادة أحمد بن حنبل، بشهادة ابن مهد، بشهادة طبقة الشيوخ وطبقة التلاميذ والأقران بأن علم الرجال عند يحيى بن معين. ومع ذلك قضح أحمد في يحيى لما تكلم في الشافعي، قال يحيى يجهل ما يقوله الشافعي، ومن جهل شيئا عداه. فطرح كلام يحيى بن معين في الشافعي ما يؤخذ به. البخاري تعال في المحطة التي لا يمكن أن تقف عندها، البخاري، تعرفون من البخاري؟ جبل الحفظ، البخاري نجم السماء، البخاري حفظ الله لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل، البخاري تكلموا فيه، ما سلم البخاري تكلموا فيه طبعا بهتانا وزورا وحسدا، حتى من طبقة شيوخي محمد بن حزوري رحمه الله وغفر الله له على ما فعل، اتهم الإمام البخاري حسدا على أنه يقول بالقرآن مخلوق، وفي النهاية غفر الله الحق, وأنت في عصر المتأخرين تقول غفر الله للذولي ورضي الله عن البخاري, كان قد أصاب فله أجران, وإن كان الذي خالفه اجتهد فله أجر واحد, لأن اتباقت الأمة أجمعت على أن كلام البخاري في مسألة القرآن هو الكلام السديد الصحيح. يقول لفظي بالقرآن مخلوق, لفظي صوتي لخارج, هذا خارج من من؟ من مني ولا مش مني؟ مني, وأنا مخلوق لله جل في علاه, لكن ألف لام ميم ليست مخلوق. هو يقول لفظي بالقرآن مخلوق, لساني مخلوق, أذني التي تسمع مخلوق, فأنا مخلوق وأفعالي مخلوقة, فيقول لفظي بالقرآن مخلوق. لكن يا محمد بن يحيى أدى عليه إلا أن يتهمه بأنه يقول بأن القرآن مخلوق, وكانت الفتنة العظيمة. بل أرى يعني يمكن هذه المسألة خلاص انتهى الأمر بها, لكن ابن حزم كما قال ابن حجر نادى على نفسه بالجهل والنقصان عندما تكلم في من؟ في البخاري. انت بتخبط فين؟ بتضرب في ايش؟ في جبل اذا ترد عليك الحجر مت ومات. مع ان ابن حزم يقول فيه الامام الشوكاني عز الزمان ان ياتي بمثل ابن حزم وابن تيميه, ومع ذلك لما تكلم في البخاري سقط. سقط, قالوا نادى على نفسه بالجهل والنقصان عندما تكلم في البخاري واتهم البخاري بالتدليس. الغرض المقصود عندنا أئمة أعلام حدث الكلام فيهم حدث ما سلم أحد, وأهل الهوى وأهل الجهل في الكلام في الناس كثير, لكن لابد أن يثبت, يثبت بالدليل وبالقرينة, ثم يثبت بالمراجعة لهذا الإمام أو هذا الراوي ويبقى على ما هو عليه. لذلك الزهري ضرب لنا خطا عريضا, قال ليس الراوي المقبول من لا يخطئ أبدا, لن تجده بحال من الأحوال. الراوي المقبول هو من يخطئ فتراجعه فيرجع, أما إن ثبت على ما هو عليه يسقط. ولذلك شعبة كان يراه كذبا, هذا يرى أن الراوي الذي يخطأ ثم يأتيه الثقات الأثبات يقولون أخطأت وهمت في هذا الحديث فلا يرجع, قال هذا راوي سقط لا يمكن أن يؤخذ به بحال من الأحوال. ذلك قلت قعدوها لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. ثم بعد ذلك قال هذه الطبقة انتشر فيها الكذب وانتشر فيها التدليس وانتشر فيها الإرسال, لذلك جاء علماء الجرح والتعديل يغربلوا هؤلاء, غربلة هذه الطبقة وهؤلاء الرواة حتى يرى العالم ويقف عن المقبول على المقبول من الرواة والمردود من الرواة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على مسألة مهمة ألا وهي أن الجرح جرح الضعفاء من النصيحة لدين الله جل في علاه ليس من الغيب أو الحق. الجرح غيبة لكنها غيبة مستثناة من الأصل العام ألا وهو التحريم, والأسبوع القادم إن شاء الله سنبين الفارق البعيد أو قل محل الاتفاق والافتراق بين الغيبة وبين الجرح. فإذا بينا أن الجرح يجوز وأنه ديانة وأن الغيبة عصيانا, بعد ذلك لابد حتما أن نبين من الذي له حق أن يجرح ومن الذي له حق أن يعدل, وهل في زمننا هذا يمكن أن ننصب أحدا للجرح والتعديل, أو ممكن أن نقول بأن غير الكبار العلماء الذين شاهد أهل العلم لهم بأنهم على إتقان وأنهم لهم الحق أن يتكلموا في الجرح والتعديل, غير هؤلاء لهم أن يتكلموا في مثل هذه المسألة أم لا؟ لأننا دائما نستضيء بالكبار لا بالصغار. هذا إن شاء الله